بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه من كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى، وما زلنا في أحكام البيوع، وقد وصلنا إلى حديث المؤلف رحمه الله عن الاحتكار. قال: تعريفه: الاحتكار هو شراء الشيء وحبسه ليقل بين الناس فيغلو سعره ويصيبهم بسبب ذلك الضرر. هذا تعريف الاحتكار: شراء الشيء وحبسه حتى يقل بين الناس فيغلو سعره، والناس يصيبهم الضرر بسبب غلاء سعره. قال في الحاشية: بعض العلماء ضيق المواد التي يكون فيها الاحتكار، يعني كما سيأتي أن الاحتكار محرم ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بعض الفقهاء قالوا الاحتكار المحرم الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام هو الاحتكار في الطعام في مسجد. قال: فيرى الشافعي وأحمد أن الاحتكار لا يكون إلا في الطعام لأنه قوت الناس. يعني الشافعي وأحمد رحمه الله قال الاحتكار المحرم هو احتكار الطعام، أما السلع الأخرى غير الطعام فلا مانع يعني من احتكارها، يعني لو نوع معين مثلا من الملابس، ماركة معينة، مش عارف من الساعات، من السيارات، إذا تاجر معين احتكر هذا النوع وكذا، فقالوا هذا لا يدخل في الاحتكار الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: ومنهم من وسعها، يعني بعض الفقهاء قالوا لا، الاحتكار ليس فقط في الطعام وإنما يشمل إيه؟ كل شيء. فيرى أن الاحتكار في أي شيء حرام لضرره، حيث لا يكون الثمن متعادلا مع السلعة المحتكرة، ويرى بعضهم أنه إذا احتكر زرعه أو صنعة يده فلا بأس. إذن هي كأنه عندنا ثلاثة مذاهب، مذهب يرى الاحتكار في الطعام فقط، ومذهب يوسع يقول الاحتكار في أي شيء، ومذهب يقول يعني الاحتكار يعني جائز ومسموح به في صنعة يده، لو يعني صانع مثلا يصنع منتج معين ويحتكر هذا المنتج لا يسمح لغيره أن يبيعه في السوق وحده الذي يبيعه وكذا، فلا حرج في هذا، أو ما يزرعه، يعني يزرع هو الصنف المعين أو كذا، فالشيء الذي يزرعه لا يسمح لغيره أن يبيع هذا الصنف الذي يزرعه بطلعه. طيب، قال حكمه. قال: والاحتكار حرمه الشارع ونهى عنه لما فيه من الجشع والطمع وسوء الخلق والتضييق على الناس. روى أبو داود والترمذي ومسلم عن معمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتكر فهو خاطئ. هكذا عندكم عن معمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتكر فهو خاطئ. وروى أحمد والحاكم وابن أبي شيبة والبزار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتكر الطعام 40 ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه. حبس الطعام، ولاحظ أن الحديث فيه التقييد بالطعام، لذلك من الفقهاء من حمل الأحاديث المطلقة اللي هي إيه تمنع عن الاحتكار على الحديث المقيد الذي قيده باحتكار الطعام. يعني يمكن أن يعني يلحق بالطعام مثلا ما يشبهه من الأشياء هي الضرورية أو كذا، يعني لكن مثلا احتكار أشياء كماليات يعني يجب أن يكون الأمر فيها إيه واسع يعني. كل ما أكون يعني الأشياء التي تشبه الطعام يعني من الناس يحتاجون إليها حاجة يعني ناس لعموم الناس مثلا كذا احتكر مثلا شيء من الرفاهية أو شيء من صنف معين مثلا دقيق معين من الملابس ولا ماركة معينة يعني فاحتكار لا يحب الناس الضرر لأن يوجد بدائل يعني أصناف أخرى رخيصة ومتوفرة بالسوق يعني الناس ليسوا مضطرين إلى لبس هذا النوع المحدد المعين ترى أنه يوجد بدائل مثلا أخرى نعم أحسنتم بارك الله فيك يعني كذلك يلحق بالطعام ما يحتاج إليه في إنضاج الطعام يعني كاحتكار الوقود مثلا الوقود ملحق بالطعام يعني شيء ضروري والناس محتاجة إليه سواء في الطبخ والتدفئة أو تهيئة الطعام جزاك الله قال وذكر رزين في جامعه رزين من جامع السنة النبوية يعني أئمة الحديث ذكر في جامعه يعني روى في جامعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس العبد المحتكر إن سمع برخص ساءه وإن سمع بغلاء فرح بئس العبد المحتكر إن سمع برخص ساءه يعني الذي ينبغي أن يكون المسلم يحب لأخيه ما يحب لنفسه ورخص الأسعار يعني فيه توسعة على المسلمين وتيسير عليهم والأصل في المسلم أنه يحب يعني الإخوان المسلمين الخير ويكره لهم الشر ولكن المحتكر نفسيته تكون يعني على عكس ذلك يعني يفرح عندما يكون الناس متضررين وفي ضيق وأزمة و يصر بذلك وعندما ترخص الأسعار والناس يوسع عليها يعني يزيل ذلك ويضايق قال وروى ابن ماجه والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجالب مرزوق والمحتكر ملعون قال والجالب هو الذي يجلب السلع ويبيعها بربح يسير الجانب عكس المحتكر يعني الذي يجلب السلع من خارج البلد أو يوردها إلى البلد ويقنع بالربح اليسير فهو مرزوق يعني يبارك الله تعالى له في رزقه يعني هو يرضى بهامش ربح قليل ويبيع سلعا كثيرة ويوسع على الناس ويوسع هو عليه لكن المحتكر هو يجيب كمية قليلة ويحبسها عنده ويمنعها من الناس سؤال هنا تفضل هل هناك نسبة معينة حددت عن سيدنا محمد بن بكر؟ إذا كانت هناك نسبة فإزاي الاحتكار مسموح في بعض الأوقات؟ نعم هذا مرتبط يمكن بالدرس الماضي لموضوع التسعير يعني كان الدرس الماضي عن موضوع التسعير فأخونا الكريم يسأل هل هناك يعني نسبة محددة من الربح مسموح بها؟ الجواب ليس هناك تحديد لنسبة إيه الربح المسموح بها يعني بل مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التسعير قال إيه إن الله هو المسعر القابض الباس الله تعالى هو المسعر والمسعر الأشياء يعني دعوة إيه الناس يبيعون ويكون الاحتكام إلى العرض والطلب يعني البائع له أن يطلب ما شاء وإن كانت السلعة لها من يرغب فيها بهذا السعر السعر يزيد ويقل عن حسب قانون العرض والطلب يعني من غير تدخل الحاكم في تحديد سعر معين ومسألة نسبة الربح يعني هناك حديث اللي هو حديث الصحابي الكريم عروة بن الجعد البارقي رضي الله عنه وأرضاه في مرة من الحديث أنه أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم درهمين ليشتري له إيه شاه كانت الشاه يعني سعرها المعتاد في السوق بدرهمين فأخذ الدرهمين وذهب إلى السوق فاشترى بالدرهمين شاتين ثم باع واحدة منهما بدرهمين ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدرهمين وشاه واعطاه الدرهمين عشان يشتري شاه فإيه فاشترى الدرهمين شاتين وباع واحدة الدرهمين ورجع بدرهمين وشاه فإيه فتكون نسبة الربح كم يعني هم يعني مش عارف بيعرف الحساب يعني في نسبة ربح يعني إيه؟ هو كستان يمكن 200% تقريبا 200% أو كده أرباحا يعني ف... ولم يمنعه النبي عليه الصلاة والسلام يربح هذه الأرباح ولا أنكر على بل يعني أقر النبي صلى الله عليه وسلم على ما فعل ودعا له قال بارك الله لك في صفقة يمينك. ثم قال عليه الصلاة والسلام قال ذلك رجل لو باع التراب لربح فيه قال ذلك رجل لو باع التراب لربح فيه فببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني بورك لهذا الصحابي الكريم عروة من جعل ذلك فكان لا يشتري شيئا ويبيعه الا يربح حتى كان مره مثلا ياخذ التمر الى بلد يعني مشهوره بالتمر الناس تعجبون يعني يذهب ويبيعه بأربح اضعاف ما يربح اهل البلد ببركه دعاء النبي عليه الصلاه والسلام. قال وروى احمد والطبراني عن معقل بن يسار رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل في شيء من اسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله تبارك وتعالى ان يقعده بعظم من النار يوم القيامه. بعظم من النار يوم القيامه ان في نار عظيمه يعني يقعد في نار عظيمه يعذب بها يوم القيامه. بعض هذه الاحاديث فيها يعني ضعف يسير لكنها يعني ايه من احاديث الترغيب والترهيب وكذا يعني اصل الاحتكار ثبت النهي عنه عن النبي عليه الصلاه والسلام في صحيح مسلم وغيره لكن الوعيد الشديد وكذا يعني هو من باب الترغيب يعني الذي يتسامح فيه ايه بروايه الحديث الطعامي. قال متى يحرم الاحتكار؟ قال ذهب كثير من الفقهاء إلى أن الاحتكار المحرم هو الاحتكار الذي توفر فيه شروط ثلاثة. كثير من الفقهاء قالوا الاحتكار يكون محرما بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون الشيء المحتكر فاضلا عن حاجته وحاجة من يعولهم سنة كاملة لأنه يجوز أن يدخر الإنسان نفقته ونفقة أهله هذه المدة كما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا هي رجل اشترى كمية من التمور مثلا وكمية من القمح تكفي وتكفي أسرته لمدة سنة. طيب والآن قل التمر وقل القمح مثلا في الأسواق السوق عنده ايه قد ادخر قوته وقوت عياله لمده سنه ليس مجبرا شرعا في هذه الحاله رغم ان القمح قليل في الاسواق وليس مجبرا ان هو يبيع القمح الذي ادخر لاهله ويحتاج هو ايه طالما هو يعني هذا قوته وقوت اولاده لكن الاحتكار الممنوع هو يكون عنده قد ادخر كميات يعني زياده على ما يكفيه ويكفي اسرته لمده سنه والادخار لمدة سنة مسموح به لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني إيه يعني كان عليه الصلاة والسلام إذا جاءه الرزق يعني من الغنائم أو كذا كان يدخر بما يكفيه وأهله سنة ويتصدق يعني بما زاد ثم إنه عليه الصلاة والسلام كان بعد ذلك يعني حتى لوقوت السنة هذا كان يتصدق منه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك لكن اصل ادخار الانسان يعني ما يكفيه لسنه مقبله فهذا ايه له اصل يعني في سنه النبي عليه الصلاه والسلام. فمن ادخر هذه الكميه لا يعتبر محتكما. الثاني ان يكون قد انتظر الوقت الذي تغلو فيه السلع ليبيع بالثمن الفاحش لشده الحاجه اليه. يعني لا يكون محتكرا الا اذا يعني كان يدخر الشيء بغرض انه يبيعه عندما تغلو الاسعار يعني فيبيعه بالثمن الفاحش بالاضافه الى انه قد احتكر يعني كميه اكثر من قوته وقوت اولاد السنه يعني الشيء مثلا يكفي اهله واولاده لمده 10 سنين واحتكره وقرر ان يحبسه حتى يكون الثمن فاحشا ويبيعه في هذه الحالة ثلاثة أن يكون الاحتكار في الوقت الذي يحتاج الناس فيه إلى المواد المحتكرة من الطعام والثياب ونحوها. فلو كانت هذه المواد لدى عدد من التجار ولكن لا يحتاج الناس إليها فإن ذلك لا يعد احتكارا حيث لا ضرر يقع بالناس. من ادخر بعض المنتجات أو الأطعمة أخذها، لكن هذه الأطعمة موجودة عند غيره، يعني ليس الناس محتاجين إليها، ادخاره لها لم يمنع توفرها في الأسواق، فهذا لا يكون محتكرا. هذا موضوع الاحتكار. بعد ذلك انتقل إلى الحديث عن الخيار، أحكام الخيار. قال: الخيار هو طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الإلغاء، وهو أقسام نذكرها في مصطلح الخيار في أحكام البيوع. المقصود به طلب خير الأمرين، إما إمضاء البيع أو إلغاؤه وفسخه. فما هي الحالات التي يعني يخير فيها البائع أو يخير فيها المشتري بين إمضاء الصفقة أو إلغاء الصفقة؟ فهناك حالات يحصل فيها تخيير للمتبايعين أو لأحدهما للاستمرار في الصفقة والعقد أو في إلغاء العقد وفسخه. قال: وهو أقسام نذكرها فيما يلي. القسم الأول قال: خيار المجلس. خيار المجلس توضيحه، قال: إذا حصل الإيجاب والقبول من البائع والمشتري وتم العقد فلكل واحد منهما حق إبقاء العقد أو إلغائه ما دام في المجلس أي محل العقد ما لم يتبايعا على أنه لا خيار. إذن الشرع أعطى المتبايعين فرصة لإلغاء العقد طالما كان في مجلس العقد في نفس الغرفة التي وقع فيها العقد ولم يغادر الغرفة التي تم فيها العقد، فيحق لكل من الطرفين أن يفسخ العقد، إلا في حالة ما إذا يعني كان هناك اشتراط في العقد أنه بمجرد توقيعه يصبح لازما. قالت بعض العقود يكتبون فيها أنه بمجرد توقيع هذا العقد يصبح لازما للطرفين ولا يحق لأي من الطرفين فسخه. إذا هنا هما تبايعا على شرط إلغاء الخيار، إذا اشترط ذلك على أنفسهما يعني كأنه كان هناك حق لهما أعطاهما الشرع إياه، فهما تنازل عن هذا الحق ولن يرغب فيه فيسقط. لكن إذا لم يتفق على هذا يعني الشخصان مثلا تبايع السلعة وقالوا مثلا تشتري هذا الشيء بكم، قال له بألف دولار وأعطاه الألف وأخذ الشيء، وقبل مغادرة الغرفة بدأ له أن يرجع في الصفقة يحق له ذلك. قال: فقد يحدث أن يتسرع أحد المتعاقبين في الإيجاب أو القبول. ثم الإيجاب هو اللفظ الذي يصدر أولا من أحد المتعاقبين، والقبول هو اللفظ الذي الذي يصدر من المتعاقب الثاني، يعني فالأول منهما سيعرض بيع السلعة وكذا، الثاني قال قبلته، أكيد هذا يمكن يكون الإيجاب من البائع والقبول من المشتري أو الإيجاب من المشتري والقبول من البائع. فقد يتسرع أحد المتعاقبين في الإيجاب أو القبول ثم يبدو له أن مصلحته تقتضي عدم إنفاذ العقد، فجعل له الشارع هذا الحق لتدارك ما عسى أن يكون قد فاته بالتسرع. روى البخاري ومسلم عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ساكن التفرق يعني عند الإمامين الشافعي وأحمد رحمه الله، قال: التفرق اللي هو تفرق الأبدان يعني بمقادرة الإيه؟ المجلس. والإمامان أبو حنيفة ومالك رحمه الله قال التفرق هو تفرق الأقوال مش الأبدان. تفرق الأقوال يعني انتهاء من ال... يعني من الإيه؟ العرض والمماكسة يعني في البيع والمفاصلة في الانتهاء منه بحسم الايه الامر يعني بالايجاب والقبول. فاذا تم الايجاب والقبول عند الامامين ابي حنيفه ومالك فهنا ايه فقد تفرق يعني تفرق بالاقوال حتى لو كان لا يزالان يجلسان ايه في نفس المجلس. فالبيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لنا ما في بيعهما. قالوا الصدق والتبيين هنا يعني الصدق فيما يخبر به من محاسن البضاعة والتبيين أنه لا يكتم أو لا يخفي عيوبها. فالتاجر الذي يصدق ويبين يصدق يعني أنه لا يذكر مثلا ميزات غير موجودة في السلعة فيصدق أنه لا يذكر ميزة إلا وهي موجودة بالفعل. والتبيين أنه لا يخفي أو يكتم إيه عيبا يعني ممكن شخص يصدق ولكنه لا يبين يعني يذكر له محاسن السلع يقول والله فيها من الميزات واحد اثنين ثلاثة أربعة كل صحيح الميزات كلها موجودة بس هي فيها عيوب أيضا هو أخفاها يعني وكان سكت عنه ما عندوش إلا عيوب له الميزات بس وسكت عن العيوب هذا يكون صدق ولكنه لم يبين واضح؟ والعكس اللي هو اللي ممكن يسمي يعني يبين العيوب ولكنه يكذب في الميزات يزيد ميزات غير موجود. فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. كتمان اللي هو إخفاء العيوب وكذبا يعني ذكر محاسن ليست إيه موجودة بالنسبة للبائع يكذب بأن يذكر إيه صفات أو محاسن غير موجودة والمشتري قد يكذب في مثلا ادعاء القدرة على مثلا سداد الثمن او توفر الثمن عنده او كده ويكون كاذبا في هذا. فان كتم وكذب محقت بركة بيعهما. اي ان لكل من المتبايعين حق امضاء العقد او الغائه ما دام لم يتفرقا بالابدان. وده عند الامامين الشافعي واحمد يعني. والتفرق يقدر في كل حالة بحسبها. ففي المنزل الصغير لخروج أحدهما وفي الكبير بالتحول من مجلسه إلى آخر بخطوتين أو ثلاثة. فإن قاما معا أو ذهبا معا فالخيار باق. قالت المنزل الصغير يعني حجرة صغيرة مثلا الباب قريب فإذا خرج من الباب يكون قريبا تفرقا وانتهت مدة الخيار بخروج أحدهما من الباب. إذا كان المجلس كبيرا عن الباب بعيد جدا يعني مسافة بعيدة قاعة مثلا كبيرة زي قاعات المؤتمرات ولا قاعات فالتفرق هنا بأن يمشي خطوتين أو ثلاثة عن المكان حتى لو كان لم يخرج من الباب يعني. لكن إذا قام معا يعني قام ومشى البائع والمشتري سويا فالخيار باق. والراجح ان التفرق موكول الى العرف فما اعتبر في العرف تفرقا حكم به وما لا فلا. يعني مساله التفرق فقد يرجع فيها الى العرف يعني مثلا اذا كان البيع داخل سفينه ولا داخل طائره ولا داخل تفرق مثلا لا يستطيع مغادرة الباب مثلا ولكن ممكن يكون مكان صغيرا لكن التفرق هنا بالتحول الى جانب اخر او مكان اخر بحسب العرف او كذا يعني. قال روى البياقي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بعت من امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه مالا بالوادي بمال له بخيبر. يعني تبادل ايه شيء من ممتلكات عبد الله بن عمر رضي الله عنه شيء من ممتلكات عثمان رضي الله عنه. فلما تبايعنا رجعت على عقلي حتى خرجت من بيته خشية أن يردني البيع. فتعمل عبد الله بن عمر رضي الله عنه، كانت الصفقة يعني بالنسبة له ممتازة ولا يريد أن يرجع فيها عثمان رضي الله عنه. فتعمل عبد الله بن عمر مجرد انتهاء العقد فإيه فرجع خطوات حتى خرج إيه؟ حتى خرج يعني يجب البيع ويلزم ويصبح هناك لو كان جالا للخيار. قال وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا. إذا هنا هذا تفسير راوي الحديث، يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنه هو راوي الحديث، وتفسيره أن التفرق هو تفرق الأبدان، فلما أتم الصفقة تعمد أن يمشي إيه خطوات حتى إيه قال حتى خرجت من بيتي، تعمد أن يمشي حتى يخرج من باب البيت. فكان هذا تفسير الراوي بمعنى التفرق، فلذلك تفسيره أولى، لأن معنى التفرق هنا فهم الراوي لما رواه أولى من فهم الراوي. وإلى هذا ذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين، وأخذ به الشافعي وأحمد من الأئمة، وقال إن خيار المجلس ثابت في البيع والصلح والحوالة والإجارة وفي كل عقود المعاوضات اللازمة التي يقصد منها المال. هناك الصلح على مال، وإن شاء الله يأتينا أحكامه، يعني يحصل أحيانا أن يتصالح اثنان على مال بينهما بتنازل أحدهما عن شيء أو كذا، إذا كان هناك صلح على حقوق مالية فأيضا إيه طالما هما في المجلس يحق لأحدهما أن يتراجع عن هذا الإيه عن هذا الاتفاق، يعني اتفاقية صلح الأموال متنازع عليها بين طرفين واصطلح على تقسيمها بطريقة معينة، إذا لم يتفرقا من المجلس يمكن لأحدهما أن يرجع في هذا الاتفاق ويفسخه. وكذلك الحوالة، أن شخص له دين على زيد وعليه دين لعمر فأراد أن يحول إيه أحدهما على الآخر، يقول لزيد مثلا أن لي عندك $1,000 ويقول لعمر أنا علي لك $1,000، فيحول هذا على ذاك، خذ مستحقاتك من فلان أو كذا إلى آخره. كل هذه الأشياء يمكن التراجع عنها طالما لم يتفرقا من المجلس. كيف يكون تطبيقات في العصر الحاضر؟ التوقيعات وجود المحامين حاضر. بس نكمل هنا في الحاشية. قال خالف ذلك أبو حنيفة ومالك وقال إن خيار المجلس باطل. أبو حنيفة ومالك قال إن خيار التفرق المقصود تفرق الأقوال يعني وليس تفرق الأبدان. قال والعقد بالقول كاف لازم، وإذا وجب البيع فليس لأحدهما الخيار وإن كان في المجلس، وحمل التفرق في الحديث على التفرق في الأقوال. قال إذا تم يعني قال له بعته كذا والثاني قال قبلت انتهى، حتى لو يعني بعد التلفظ بالإيجاب والقبول ولو بلحظة لا يحق لأحدهما أن يفسخ البيع عند أبي حنيفة. كما سأل يعني أخونا الكريم عن التطبيقات المعاصرة، يعني إحنا قلنا التفرق يرجع في ذلك إلى العرف، يعني فالآن طبعا جدت يعني تعاقدات عن طريق يعني وسائل الاتصال المختلفة، يعني بالهاتف والإنترنت والتوقيعات الإلكترونية وكذا إلى آخره، فيرجع في هذا إلى العرف، يعني إذا كان هناك أعراف معينة، يعني مثلا قد يكون هناك بث مباشر مثلا والطرفان كانهما في غرفه مثلا زي برامج اللي هي تبث الصوت والصوره، مثلا هذا في بلد وهذا في بلد، ولكن يعني ممكن يكون التفرق مثلا حسب الاعراف، يعني اذا كان عرف المجلس قائم حتى يغلق احدهما الجهاز او يعني يخرج مثلا من هذا البرنامج او مثلا يغلق الهاتف او كذا مطلوب صورة وصوت. مثلا يعني فإذا كان هذه الطريقة أو إذا كان هناك اتفاق مثلا هناك توقيع مثلا دكتور معين مجرد مثلا يضغط الزر وارسل التوقيع وخلاص انتهى وكذا، يعني يسال التجار في هذا ما هو العرف بينهم، يعني المجلس قائم او المجلس يكون قد انفض، يعني اذا كان العرف ان المجلس انفض بهذه الطريقه لا خيار، لا يوجد خيار مجلس في هذه الطريقه. واما العقود اللازمه، التي لا، معنى العقد اللازم يعني الذي لا يصح فسخه يعني او الغائه من احد الطرفين، التي لا يقصد منها العوض مثل عقد الزواج والخلع فانه لا يثبت فيها خيار المجلس. يعني هذه حقوق يعني معاملات غير ماليه في الاساس، يعني المقابل ليس مال، ليس مال، فانه لا يثبت فيها خيار المجلس. لو الشخص زوج مثلا ابنته لاخر قال زوجتك بنتي، والثاني قال قبلت، بعدين رجع في كلامه قبل ان يخرج من المجلس، ليس هناك مجال لالغاء عقد الزواج، يعني خلاص ثبت العقد. يمكن في هذه الحاله تطليق، اذا هو رجع في كلامه ممكن يعني الزوج اذا رجع يطلق المراه، لكن ليس الرجوع بانه يفسخ العقد كان لم يكن، يعني خلاص العقد لازم بمجرد المباطن طالما لا يوجد يعني شيء من مبطلات العقد، يعني العقد تم بشروطه في وجود ولي وشهود ورضا الطرفين وحل كل، يعني ليس احدهما محرما، يعني لا يوجد ما يدعو الى ابطال العقد. قد يكون عقد باطلا بوجود ما يبطله ثم يلغى كان لم يكن، لكن اذا كان العقد قد تم يعني مع توفر الشروط واركانه لا يصح لاحد الطرفين ان يلغيه حتى لو كان في المجلس، انه عقود غير ماليه. يعني كذلك الخلع، يعني ايضا الخلع لا يمكن الغائه، لان الخلع يشبه الطلاق، يعني كمان الرجل اذا طلق لا يستطيع انه يرجع في كلامه بعد ان تلفظ به حتى لو كان في المجلس. قال وكذلك العقود غير اللازمة كالمضاربة والشركة والوكالة. كذلك العقود غير اللازمة، فهي العقود غير اللازمة يعني هي بطبيعتها يحق للمتعاقدين فيها أن يفسخوها متى شاء، فبالتالي لا تحتاج إلى خيار مجلس، يعني ليس الخيار مرتبطا بالمجلس هنا، يعني لا يقال ان فيها خيار مجلس. العقود غير اللازمه، نقول العقد اللازم هو الذي يصبح ملزما للطرفين، يعني لا يمكن فسخه او الغاءه. لكن العقود عكس العقود اللازمه يقال لها العقود الجائزه اللي هي غير اللازمه، يسمى العقد الجائز اللي هو غير اللازم، والعقد الذي يعني يحق لاحد الطرفين فسخه. مثل موضوع الوكاله مثلا، الوكاله هذه من العقود اللي هي الجائزه. يعني لو انك مثلا قلت لصديقك مثلا انا وكلتك ان تشتري لي مثلا سياره، واعطيته مثلا 10,000 دولار وقلت له انا وكلتك ان تشتري لي سياره. الان كل من الطرفين من حقه ان يفسخ هذه الوكاله متى شاء. ممكن انت مثلا بعد يوم ولا يومين ولا كده يعني اشتراها قبل ان يشتريها، اذا اشتراها خلاص انتهى الامر، لكن انت وكلت ان يشتري لك السياره ولم يشتريها بعد، فممكن بعد يوم او يومين تتصل به وتقول له خلاص انا صرفت نظر عن الموضوع، الغيت هذه الوكاله وارجع لي المال، وانا اما انك لغيت فكره الشراء ولا ستشتريها بطريقه اخرى او كده. او نفس الوكيل الذي اخذ منك مثلا مالا ليشتري لك السياره، هو نفسه ممكن بدا له انه لا يرغب في استمراره وكيلا، ياتي اليك في اي وقت متى شاء ويقول لك خذ اموالك انا مش فاضي هذا الموضوع، شوف وكيلا اخر بدلي او كذا الى اخره. فالوكاله مثلا هي بطبيعتها عقد جائز غير لازم، يحق للطرفين ان يفسخه كل منهما متى شاء، فبالتالي ليس فيها خيار مجلس، يعني مش فقط اثناء المجلس يمكن فسخها، بل حتى لو غادر المجلس في اي وقت شاء. وكذلك موضوع المضاربة إذا أعطيت مالك لشخص يستثمره لك يعني ليعمل فيه تشتري به بضائع ويبيعها والأرباح مثلا تقسم بينكما منصفة أو كده، لك أن تلغي هذه المبادرة تقول رد إلي مالي فأستدعي استمرار في هذه الصفقة. والشركات كذلك إذا كنت شاركت شخصا ثم تريد فسخ هذه الشركة فهذه عقود غير لازمة فبالتالي ليست مرتبطة بخيار المنفس. قال متى يسقط؟ قال ويسقط خيار الشرط. هكذا عندكم؟ في الحقيقة موضوع خيار المفروض متى يسقط خيار الشرط يكون بعد الكلام عن خيار الشرط. قال ويسقط خيار الشرط لإسقاطهما له بعد العقد، وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر وينقطع بموت أحدهما. هذه مرتبطة بخيار الشرط فلابد الفقه هذه تؤخر يعني. كل النسخ عندكم ترتيبها كذا؟ هذا أحسن كذا. المفروض هذه تكون الفقرة هذه ينبغي أنها تؤخر بعد خيار الشرط. نتكلم أولاً عن خيار الشرط وبعدين هي متى يسقط هذه الفيديو. الأول بالنسبة لخيار الشرط انتهينا من خيار المجلس، هذا النوع الأول. النوع الثاني خيار الشرط. قال خيار الشرط هو أن يشتري أحد المتبايعين شيئا على أن له الخيار مدة معلومة وإن طالت. بخيار الشرط هو اشتراط مدة معينة يكون لأحد المتعاقدين الحق في فسخ العقد أو الإلغاء خلال هذه المدة اللي فاتها كان خيار المجلس. طالما في المجلس يحق لأحدهما فسخه. الآن هناك خيار الشرط يعني يمكن أن يتفق المتبايعان على مدة معلومة خلال هذه المدة يحق لأحدهما فسخ العقد. وقد يكون خيار الشرط للطرفين أو لأحدهما فقط. ممكن يكون الخيار من الجهتين أو لأحدهما. يعني مثلا الآن المحلات التجارية معظم المحلات يعطيك في فاتورة الشراء الرسيد هذا يعطيك فيه مثلا مكتوب فيه أنه يحق لك إرجاع البضاعة خلال 14 يوما مثلا. فهذا يعتبر خيار شرط. وهنا من جهة واحدة يعني البائع أعطى المشتري الحق في إرجاع السلعة خلال المدة التي حددها له. لكن العكس غير صحيح يعني لو جاء البائع المحل نفسه اتصل بك وقال أنا رجعت في كلامي رجع لي البضاعة وخذ أموالي ليس له الحق في هذا لأنه يعني إيه طالما خرجت من المتجر انتهى خيار المجلس والشرط أنت لم تعطيه يعني الحق في فسخ الصفقة يعني أنت هو يفرح انه يبيع يعني مثلا هيك. بس اذا ضيعت الرصيد او الايصال ما لك الحق يعني. يعني هذه هو اللي بيثبت المده يعني بيثبت وانك اشتريتها من عندي من عند تاجر اخر نعم. فاذا ايه خيار الشرط هو ان يشتري احد المتبايعين شيئا على ان له الخيار مده معلومه وان طلب. يعني يمكن ايضا مثلا انت وصديقك بعت له سياره مثلا اتفقت معه ان هناك مده مثلا ايه خلال اسبوع خلال اسبوعين خلال كذا اذا بدا لاحدكما فسخ العقد له ان يرجع فيه. في الحاشيه يقول هذا مذهب احمد اللي هو مساله عدم تحديد المده في خيار الشرط حسب اتفاق المتعاقدين. قال وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن مدة الخيار ثلاثة أيام فما دونها. وقال مالك المدة مقدرة بقدر الحاجة. يعني يوجد في مذهب أحمد عدم تحديد المدة إلا بحسب تراضي الطرفين. أبو حنيفة والشافعي قالوا خيار الشرط ثلاثة أيام فقط. ومالك أو أقل منها يعني ممكن خيار الشرط يوما يومين أو ثلاثة كحد أقصى. والإمام مالك يقول بقدر الحاجة يعني بقدر الحاجة إلى تجليل السلعة والاطمئنان إلى أنه قد ارتاح لها وكذا. هذا قد يختلف يعني هناك مثلا بعض الأشياء تحتاج إلى إلى مدة أطول في تجربتها والتأكد من ملائمة فيها له، يعني بغض النظر عن موضوع العيوب، يعني العيوب هذا شيء آخر اسمه خيار العيب، لكن خيار الشرط هذا لا علاقة له بالعيب، يعني مجرد إيه؟ عدم رغبته في السلع. يعني خيار الشرط إنه خلال المدة المسموحة له الحق في إرجاع البضاعة ولو بدون أي تعليم أو سبب، يعني مجرد إيه؟ زي ما يحصل الآن في المحلات، تقول خلاص غيرت رأيي لو أعد راغبا في هذه السلع، بغض النظر عن كونها معيبة أو غير معيبة، إذا كانت معيبة هذا شيء آخر هو خيار العيب. طيب، قال إن شاء أنفذ البيع في هذه المدة وإن شاء ألغاه، ويجوز هذا الشرط للمتعاقدين ولأحدهما إذا اشترطه. يعني هذا الشرط يجوز أن يكون للطرفين أو لأحد الطرفين فقط دون الآخر، ممكن يكون للبائع فقط دون المشتري أو للمشتري فقط دون البائع. والأصل في مشروعيته ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. قال: أي لا يلزم البيع بينهما حتى يتفرقا إلا إذا اشترط أحدهما أو كلاهما شرط الخيار متفقا معلوما. ثم المقصود ببيع الخيار هنا يعني البيع على شرط أن هناك خيارا، يعني هناك تخيير لأحد الطرفين في فسخ العقد مدة معلومة. قال: وعنه أي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تدايع رجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فيتبايعان على ذلك فقد وجب البيع، رواه الثلاثة. قال: ومتى انقضت المدة المعلومة ولم يفسخ العقد لزم البيع. يعني إذا البيع يصبح يكون بيعا جائزا خلال مدة خيار الشرط، يعني هما اشترط مدة مثلا خلال أسبوع يحق لأحد الطرفين إرجاع السلعة واستبدال الثمن، فخلال هذه المدة العقد يسمى عقدا جائزا، يعني يحق لأحد الطرفين أن يفسخه متى شاء. إذا انتهت المدة ولم يفسخ العقد خلال المدة تحول العقد إلى عقد لازم، أصبح نافذا، يعني غير مسموح لأحدهما أن يلغيه أو يفسخه. قال: ويسقط الخيار بالقول كما يسقط بتصرف المشتري في السلعة التي اشتراها بوقف أو هبة أو سوم، لأن ذلك دليل رضا، ومتى كان الخيار له فقد نفذ تصرفه. يقول يسقط الخيار أولا بالقول، يعني يسقط الخيار بالقول، يعني بأن يعني مثلا يتصل أحدهما بالآخر يقول له خلاص ألغينا الخيار ومن الآن يعني العقد، يعني مثلا المشتري كان له الحق في إرجاع السلعة خلال مدة معينة، فإذا هو قبل اكتمال المدة هو تنازل عن بقية المدة، يعني اتصل بالبائع وقال له إيه أنا تنازلت عن بقية مدة الخيار وخلاص السلعة عجبتني ولن أعيدها بعد ذلك، فهو إيه؟ سقطت بقية المدة. كذلك يسقط بتصرف المشتري في السلعة التي اشتراها، يعني مثلا لو المشتري كان له خيار شرط من حقه أن يعيد البضاعة إلى البائع مثلا خلال مدة أسبوع، لكنه بعد أن اشترى البضاعة بيوم جعلها وقفا لله تعالى، ممكن كان البضاعة التي اشتراها مبنى، اشترى عقارا، وبعدين بعد ما اشتراه بيوم جعل هذا العقار وقفا لله تعالى، جعله مسجدا ولا مدرسة ولا كذا وقفا لله تعالى، إذا هي انتهت مدة الخيار وكان له الحق في إرجاعها خلال أسبوع، لكن قبل اكتمال المدة جعلها وقفا أو باعها أو وهبها لشخص، وكذلك قال أو سوم، السوم اللي هو يعني الدخول في صفقة، يعني حتى لو كانت لسه ايه يعني دخل في مساومة على هذه السلعة، يعني أصبح في نقاش في بيعها حتى لو كان العقد لم يكتمل بعد، بس مجرد انه ايه عرضها للبيع وجاهز مشترون يسرونها وناس تكلموا فيها وكذا، يعتبر قد ألغى ما تبقى له من خيار الشرط، لأن ذلك دليل الرضا، ومتى كان الخيار له فقد نفذ تصرفه. ممكن الفقرة اللي فوق اللي هي متى يسقط، قد يسقط خيار الشرط بإسقاطه ما له بعد العقد، وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر. في الفقرة اللي فوق دي كنا كلمة هنا وينقطع بموت أحدهما، يعني خيار الشرط لو أسقطه الطرفان سقط، ولو أحد الطرفين أسقط حقه يبقى حق الآخر. يعني لو كان خيار من الجهتين وأحد الطرفين قال خلاص أنا عجبتني السلعة ولا أريد ربها، بس ممكن الطرف الآخر يبقى حقه في إلى أن تكتمل المدة. وإذا مات أحد المتبايعين انتهى خيار الشرط، إذا مات خلال المدة. إن كان عندهم خيار شرط ممكن يرجع السلعة خلال أسبوع، وقبل اكتمال الأسبوع مات إما البائع وإما المشتري، ممكن خلاص انتهت مدة الخيار وأصبح البيع لازمة، تعلق به حقوق للورثة وحقوق للورثة. هذا ينطبق على خيار الشرط وخيار هو خيار المجلس ينتهي بخروجهما من المجلس، يعني هو يعني خيار المجلس ينتهي بخروجهما من المجلس، لكن ايضا اذا كما مر في خيار المجلس ايضا اذا اسقطاه يعني اتفق على انه لا خيار وان العقد يكون لازما بمجرد التوقيع، انت سقط خيار المجلس. بعدها يتكلم عن خيار العين، ممكن نجعله في درس القادم إن شاء الله بإذن الله. نتوقف ونسأل الله، هذا صلى الله عليه وسلم.